بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ناسب ذكر هذا الباب الباب الذي قبله، لأنه بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا أعم، والرياء أخص، والرياء يعتبر أخص. وقوله باب من الشرك أي من أنواع الشرك، وهو الشرك الأصغر، وهو الشرك الأصغر. فالأصل فيه أنه شرك أصغر، إلا في حالات يستثنى من ذلك فيكون من الشرك الأكبر، فيكون من الشرك الأكبر. قال: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. تكملة الآية: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ففي بعض النسخ تكملة الآية في سورة هود. قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اختلف العلماء في من نزلت هذه الآية، فقيل أنها نزلت لأهل القبلة وهم المرائين، وهم المراؤون الذين يراؤون في صلاة من أهل القبلة. القول الثاني أنها نزلت في جميع الخلق، أنها نزلت في جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، كفارهم ومسلميهم. القول الثالث أنها نزلت في الكفار خاصة. قالوا: ولا بأس أن يستدل بها على المسلمين. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنها عامة، أنها عامة، نزلت لجميع الخلق هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، أي نعطيهم ما قصدوه من دنياهم. نوفي فيهم أعمالهم أي وفاؤه قصدهم لما أرادوا به في هذه الدنيا. وهم فيها لا يبخسون أي يعطى له، ما ينقص منه شيء، يعطى له بغيته، يعطى له بغيته في ذلك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة: الناس على مراتب وأصناف في هذه الآية. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، قال أصل أعماله كلها تكون من لغير الله، ما يريد بها ثواب آخرة، وهذا كحال المنافقين. ومنهم من يجمع بين النيتين، يريد عمل دنيا مع ثواب آخرة، وبعضهم بعض الأعمال دنيا وبعض أعماله خالصة لله تبارك وتعالى. وبعضهم أيضا من هؤلاء الأصناف من يريد الحياة الدنيا ولا بأس بثواب الآخرة، لا بأس بثواب الآخرة. فهؤلاء سيأتي أحوالهم وما هي أحكامهم بعد ذلك. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في السقاية كان في السقاية، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، أو لم يشفع، نعم لم يشفع. قال قوله في الصحيح أي في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، أن من كان همه الدينار، ليس همه آخرة، إنما همه الدينار. تعس هذا من كان هذا همه. وفي هذا الحديث أن الناس أصناف، منهم من يعبد الدينار، ومنهم من يعبد الدرهم، ومنهم من يعبد القماش الزيت، ومنهم من يعبد الهيئة، ومنهم من يعبد المظهر، ومنهم من وليس له حظ من الآخرة. فهؤلاء تعسوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا خلاق لهم. لماذا خلقوا في هذه الدنيا؟ هل خلقوا من أجل أن يجمع له الدينار والدرهم؟ هل خلقوا من أجل أن يجمعوا لهم خمائص وخمائل وأنواع من الأقمشة وما لذ وطاب من المأكولات؟ أم خلقوا لعبادة عظيمة؟ تعس هذا الذي همه الدينار والدرهم والثياب والهيئة والمظهر والمأكل، هذا همه، ولا يبالي بعمله الذي يوصله إلى آخرته، ولا يبالي بالثواب الذي سيناله في الدنيا في آخرته. أهم شيء عنده في رأسه الدنيا. فهؤلاء دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: تعس. والتعاسة شقاوة ويأس. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الدينار معروف، الدينار العربي والدرهم العربي. الدينار العربي ما كان وزنه 70 حبة شعير، فما يعادل الآن 4.25 جرام من الذهب. والدرهم 10 أو 6 أو 7، مختلف فيه يعني وزنه. نعم. والدينار يساوي بالدراهم 12 درهما، 12 درهما يساوي دينار عربي، يساوي دينار عربي. تعس عبد الخميصة، نوع من الأكسية تلبس، يقال لها خميصة، ذات أعلام، ذات أعلام أي لها أعلام وإشارات. تعس عبد الخميلة، أيضا كساء غليظ، كساء أيضا غليظ ليس له أعلام، فالخميصة لها أعلام والخميلة ليس لها أعلام، وقيل العكس، وقيل العكس، وقيل الخميلة هي الفرش، الخميلة هي الفرش. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناولين الخمرة. قالوا: كساء يفترش للصلاة فيه. قال: إن أعطي رضي. هذا حال أهل الدينار والدرهم، إذا أعطيته رضي عنك، ما أعطيته سبه، شتمه، سخط منك. قال: إن أعطي رضي، وإن لم يعطى سخط. تعس وانتكس، أي أصابته الانتكاسة، وإذا شيك أي أصابته الشوكة، فلا انتقش أي لا شفاء الله. دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء عباد الدينار والدرهم أنه حتى لو أصابته الشوكة لا شفاء الله. قال: وإذا شيك فلا انتقش، أي لا يستطيع أن ينتقش أو يتعالج منها. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى قيل أنها جنة، أنها شجرة في الجنة، طول مسيرة ظلها شهر كامل. وقيل طوبى أي مرحى، وقيل طوبى أي مرحى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. طوبى فقالوا هي شجرة في الجنة. قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، أي خطام الفرس في سبيل الله، أشعث الرأس، يعني ليس له أهمية في المصدر، إنما وقف في ذلك في سبيل الله عز وجل. مغبرة قدماه، أي حاف اغبرت، أو يكون منتعلا فاغبرت من كثرة المشي والسعي في سبيل الله. قال: إن كان في الحراسة فهو حارس، فهو في سبيل الله. لا يظن الظن أن الحراسة أيضا ليس لها فضل عظيم، لا، بل المرابط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، إلا المرابط في سبيل الله. قال: وإن كان في السقاية، أي يسقي الجيش، فهو في سبيل الله. حتى ولو كنت تطبخ لهم الطعام وتعاونهم وتقرب لهم فأنت في سبيل الله. إن لم تحسن القتال فأنت في سبيل الله، إن كنت في الحراسة فأنت في الحراسة، إن كنت في السقاية فأنت أيضا في السقاية في سبيل الله. قال إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني هذا الذي في سبيل الله فلو كان في حياته الدنيوية إن أذن له في شيء ما لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع، لكنه في سبيل الله فطوبى له. نعم، وليس معناه أنه يكون ذو هيئة وذو سلطان وذو مكانة عالية. واضح الآن؟ فهذا هو شرح الحديث. طيب، نتكلم على أحكام الذين يعملون من أجل هذه الدنيا. طيب، أقسام إرادة الإنسان بعمله الدنيا. أولا، أن يريد بعمله الصالح الدنيا فقط، أن يريد بعمله الصالح الدنيا فقط، ولا يريد وجه الله ولا يريد ثواب الآخرة. هذا صاحبه له أحوال. الحالة الأولى أن يريد بإسلامه الدنيا وأعماله كلها الدنيا، فهذا هو ما كان يفعله المنافقون، وهذا شرك أكبر. ما يريد عمل آخرة أبدا، ما يريد عمله هذا إلا الدنيا المحضة. واضح الآن؟ الحالة الثانية من الأحوال أن يريد الإنسان بعمله الدنيا مطلقا، وهو الغالب على حاله، فهذا أيضا من الشرك الأكبر، ولو كان من المسلمين، ولو كان من المسلمين. الحالة الثالثة أن يريد الإنسان بعمل فقط من أعمال الدنيا، كمن يجاهد من أجل الدنيا، أو يدرس من أجل الوظيفة، أو يدرس من أجل الوظيفة، أو يحفظ القرآن من أجل الإمامة، أو ما أشبه ذلك. هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: حفظ القرآن، تعلم العلم الشرعي، دخل المدارس والجامعات الإسلامية، ماذا يريد؟ يريد وظيفة، ما يريد آخر، إنما يريد أن يتوظف، يريد يحفظ القرآن لكي يكون إماما للمسجد. واضح الآن؟ هذا داخل في الآية، حبط عمله، هذا حبط عمله الأخروي. طيب، ما حاله؟ ثلاث أقوال في المسألة. الحالة، القول الأول أنه لا يأتم، فحبط عمله لكن لا يأتم. القول الثاني أنه يأتم ووقع في التحريم، لأنه أراد بهذا العمل الدنيا ولم يرد به الآخرة. القول الثالث قالوا شرك، هذا شرك أصغر وقع فيه من كان هذا حاله، من كان هذا حاله، وهذا هو الأقرب إلى الصواب، أن من كان هذا حاله وقع في الشرك الأصغر، والله تعالى أعلم. وبه قال ابن تيمية وابن القيم وجماعة أيضا من أهل العلم. نعم. ثانيا، أن لا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، لا يريد بعمله وجه الله ولا الدنيا، يعني ما كان في قلبه قصد الثواب، وليس في قصده أيضا دنيا، إنما بمجرد العمل، كما يسمى بعضهم بالعمل الإنساني، بالعمل الإنساني. فإن فعل فعلا خيرا من طاعة وغيرها، ما حكم هذا؟ كالذي يتصدق، أو كالذي يكون صادقا ما يكذب، أو يعفو عند الغضب، يعفو عند القصاص، يعفو بذلك، فهذا اختلف فيه. فمنهم من قال يؤجر، ومنهم من قال لا يؤجر. لماذا؟ لأنه لم يقم العمل في قلبه، لم يقم العمل في قلبه. لكن بعض العلماء الذين قالوا يؤجر على هذا الفعل لأنه ما أشرك، لكن بمجرد العمل فقد ينال هذا الأجر، إما في الدنيا وإما في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عمل الكافر حسنة جزي بها في الدنيا. فالكافر الذي يعمل الحسنات يجازى له في الدنيا، أما في الآخرة فلا يدخر له شيء من هذا. طيب، ثالثا أن يريد وجه الله. هؤلاء الصنف الثالث، من كان يريد وجه الله. لكن هؤلاء الذين يريدون وجه الله لهم حالات. الحالة الأولى إن كانت إرادته وجه الله، ووجه الله عز وجل هذه الإرادة هي وسيلة لا غاية وقصدا لحصول منفعة دنيوية، كأن يجعل الإخلاص مطيته ووسيلته لحصول المنفعة لا غاية ولا قصدا. رجل يصلي يصوم يأمر أهله بالصلاة والصيام، ما سبب هذا؟ ويخلص العمل لله، ويخلص العمل لله تبارك وتعالى، لكن في نيته أن يدفع عنه الأمراض، أن يدفع عنه الشر البلايا، أن يدفع عنه مصائب الدنيا، فيريد بذلك العمل لله ثواب، يريد وجه الله، لكن كانت وسيلة وقصدا لدفع المضار. فبعض الناس الآن إذا قرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يريد دفع العين، يريد دفع الجن عنه، يريد أن لا يمسه ضر لا هو ولا أهله، ما يريد ثواب الآخرة، إنما أراد بذلك ماذا؟ أراد بذلك المنفعة الدنيوية، المنفعة الدنيوية. ماذا قال أهل العلم في هذا؟ قالوا هذا شيء ينافي كمال التوحيد وهو من الشرك الأصغر. من كان هذا همه؟ إذا ما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك إذا كنت تقرأ الأذكار أن تكون عملك الآخر أولا، لا تبالي بعمل الدنيا، لا تبالي بعمل الدنيا. وسيأتي معنا هذه الحالة الأولى من القسم الثالث. الحالة الثانية أن يريد به وجه الله لكن لا يريد الثواب الأخروي، بل هنا يريد ماذا؟ يريد المنفعة الدنيوية كاملة محضة، كحفظ ماله وأهله وغيرهما، ولا يلتفت إلى الآخرة، فلا تهمه الآخرة، فهذا عمله حاضر وهو يعتبر مشركا، وهو يعتبر مشركا في هذا العمل، في هذا العمل. الحالة الثالثة أن تكون إرادته وجه الله وقصده المنفعة الدنيوية تبعا، فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون العمل الصالح قد ذكر الشرع فيه منفعة دنيوية كالغنيمة لمن جاهد ومن وصل رحمه ليبسط له في رزقه، فليس فعله شركا ولا يأثم عليه، لكن أجره ليس بالكامل، لكن أجره ليس بالكامل. يعني الآن الله عز وجل رغب في الجهاد، وفي الجهاد غنائم، وفي الجهاد غنائم، وأيضا رغب في صلة الرحم وأتى بفضل منفعة، أن من وصل رحمه زيد له في رزقه وزيد له في أجله، فهذا عمل العمل الخالص لله تبارك وتعالى، وأراد بهذه المنفعة الدنيوية أيضا تبعا. المنفعة الدنيوية تعتبر تبعا، له الأجر لكن ليس له أجر كامل. لماذا؟ لأنه يجب أن يكون العمل أخروي محض، أن يكون العمل أخرويا محض، واضح الآن؟ ولا بأس بهذه المنفعة، أما أنك تجعل المنفعة هي الأولى والعمل الأخروي تبعا فهذا لا، لا يجوز لك ذلك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غاز يغزو في سبيل الله فيصيبون غنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم، حديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فهذا ما يقع في القلب، فانتبه، تقاتل وأنت تريد المغنم، ما تريد إعلاء كلمة الله، فالأمر عظيم. ليس الأمر معنا غنيمة ونغتنم ونقاتل من أجل الغنائم وغير ذلك، لا، وإنما من أجل الأجر الأخروي، إعلاء كلمة الله عز وجل. وأما هذا الحديث فبعضهم قالوا أن الغنيمة جائزة بإجماع أهل العلم، جائزة بإجماع أهل العلم، لكن يحمل على من كان هذا همه، يحمل على من كان هذا همه، وهل ينقص الأجر أو عدم نقصان الأجر؟ الذي يظهر أنه ينقص الأجر إذا كان هذا الهم موجودا في قلبه. ثانيا أو الصورة الثانية أن يكون العمل الصالح لم يذكر فيه شرع منفعة، ما ذكر فيه منفعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو أدعية ويأتي بأذكار ما ذكر فيها منفعة، فهذا الرجل يفعل هذا الفعل لهذه المنفعة. هذا فيه تفصيل، إن كان يعمل واستحضر في قلبه الثواب الأخروي فهذا يؤجر. وأما إن فعل هذا الفعل واستحضر في قلبه الثواب الدنيوي فهذا وقع في الشرك، فهذا وقع في الشرك. ما هناك دليل على أن هذه المنفعة لها أجر، لكنها عبادة، لكنها عبادة. من قال كذا فله كذا، هذا ذكرت فيه المنفعة. أما من قال كذا لم يذكر فيه المنفعة. الآن ما هو فضل الذكر بعد الصلاة؟ ما هو الفضل؟ هل هناك دليل على أن من استغفر ثلاثا فله كذا وكذا من حسنات، أو من فعل كذا فله كذا من حسنات؟ ما في دليل. قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما جاء ثواب، لكنه في الآخرة، واضح الآن. فمثل هذه الأعمال التي لم يذكر فيها فضل. أما من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، من قرأ آية أو سورة الكهف في الجمعة كتب له بطابع من جلد يضيء له ما بين الجمعتين، مثل هذه الثواب الذي يذكر، فهو يقرأ من أجل هذا، أو يتصدق من أجل أن يخلف الله له رزقه، يتصدق من أجل أن يخلف الله رزقه. فالواجب عليه أن يغلب جانب الآخرة، يتصدق سواء يعني بورك له في رزقه أو لم يعطى له، لعلها حسنة تدخر له يوم القيامة. فانتبه يا عبد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال من تصدق لفقير فقال له ادعو الله لي، قال أبعد ثواب صدقته، أو قال أخذ ثواب صدقته. فبعضهم يعطي المسكين امسك خذ هذه الصدقة وادعو الله أن يشفي مريضي وادعو الله لي، فقال قد أذهب ثوابه. لماذا؟ لأنه أعطاه لغرض، أعطاه لغرض. فانتبه، فأنت ما تعطي إلا لله. لا تريد بيع هذه العطية كسب قلوب الناس، كسب شخصيتك، كسب يعني مودتك وغير ذلك، إنما تريد ابتغاء وجه الله عز وجل، سواء أوديت منهم قبلهم أو سببت من قبلهم، إن كانوا من المحتاجين اعطي لهم، لا حرج من ذلك. أما وأنك تجعلها من أجل الدنيا المحضة فانتبه، فإنك قد تدخل في هذه الآية دخولا أوليا. طيب، والصورة الثالثة أن يكون العمل مما فيه جعل، مما فيه جعل، فهذا إذا أخلص لله وكان همه الآخرة، وإنما الجعل مكمل له على إتمام الخير الذي هو فيه، فلا بأس. إمام مسجد فيعطى له من أجل أن يقوم نفسه، طالب علم أيضا يعطى له جعل من أجل أن يتفرغ لطلب العلم وتدريس الناس، مؤذن يعطى له جعل لا أجرة كذلك، أو رجل يقوم على المسجد فيعطى له جعل ويبقى بذلك ثواب الله، يريد بذلك الثواب ويعطى له من هذا الجعل، لا حرج في هذا، هي مساعدة، تكون مساعدة ويتفرغ لما هو أعظم للإسلام والمسلمين، فلا حرج من ذلك إن كان هناك جعلا. طيب، الحالة الرابعة أن يكون العمل الصالح والمنفعة الدنيوية معا، أن يكون معا، أي يجعلهما معا ولا يغلب جانبا عن الآخر. قال بعض العلماء هذا لا يقبل عمله، وقال بعضهم يقبل عمله، واختلفوا في الإثم، والصحيح أنه ناقص الأجر وحابط العمل، وحابط العمل، لأنه لا شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي غيره تركته وشركه. وأيضا جاء أثر عن عبادة بن الصامت أن رجل قال له، رجل يريد في سبيل الله ولكن يحب أن يمجد أو يمدح، فقال هذا لا شيء له، وسنده حسن، يعني يريد في سبيل الله شيء في سبيل الله، وفي رواية أنه يريد جهاد في سبيل الله ويريد أيضا المدح من الناس، فقال لا شيء لهذا، أي لا يتحصل على ثوابا من هذا، لا يتحصل ثواب من هذا، فهذا خطير، فهذا خطير، يعمل الأعمال وهو لا يحصل فيها من هذا. طيب، رابعا أن يعمل العمل الصالح لله من أجل عبادة أخرى، كان يصوم، ما لك تصوم؟ قال أخشى على نفسي من الحرام، يريد العفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب بالصيام لأنه وجاء، فهذا قال أنا أصوم لكن يريد تعطيل، تخفيف الشهوة، تخفيف الشهوة. أطال الركوع الإمام، سمع قرع نعال قوم يريدون الإدراك فأطال من أجل مصلحة. فالتطويل ليس من مضانه وليس من فعله، لكنه أطال من أجل تحصيل منفعة، إدراك الركعة، إدراك الركعة. هذا لا بأس به وليس شركا، وهو قول أكثر أهل العلم، إلا ما نقل عن محمد بن حسن الملقب بالنفس الزكية يقول أن هذا شرك، والصواب أنه ليس بشرك لأن هناك منفعة. الحالة الرابعة، إذا عمل العمل الصالح لله ثم طرأ عليه الدنيا، هذا حاله مثل حال أصحاب الرياء وتقدم معنا. الخامس، أن يعمل عملا خالصا فيعجل بالبشرى، فيعجل بالبشرى كأن يكافأ عليها وغير ذلك، فهذه عاجل بشرى المؤمن. نعم، فهذه الأمور التي ذكرناها والأحوال التي ذكرناها هي حال من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا، يعني يعمل العمل وهو خالص لله تبارك وتعالى لا يقبل منه، كحال اليهود والنصارى، كحال اليهود والنصارى يعملون عمل خالص لوجه الله لكن فيهم كفر، قائم الكفر فيهم وهو اليهودية والنصرانية، فما يقبل منهم. أفلا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم، فهكذا عباد الله. فالواجب على الإنسان المسلم الذي يخاف على نفسه أن يخاف من هذا العمل ويخشى على نفسه من الوقوع في هذا العمل. فما هو الدواء لهذا الداء؟ الدواء أنك تدعو الله وتدافع ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وتدافع ما استطعت إلى ذلك وسبيلا، وتحتسب أجرك لله خالصا له وحده لا شريك له. اللهم أنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.